سورة العنكبوت آية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم وقد تبين لكم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. حفص وحمزة ويعقوب يقولوا وعادا وثمود، وثمود بالمنع من الصرف هكذا. حفص وحمزة ويعقوب، أما باقي القراء يقولوا وعادا وثمود وقد تبين لكم. وعشان كده حطيت لك في المصحف العثماني ايه؟ ألف. الألف دي عشان يراعي القراءة الأخرى. فهمت؟ في ناس كانوا شوية صحفيين كده طلعوا من مدة يقول لك احنا عايزين نكتب القرآن زي ما بنقراه. لأنهم جهل، لو كتبوه زي ما بيقروه هيلغوا القراءات الأخرى. احنا نكتبه زي ما كتب في العصر العثماني. لأن كتبوه بخط عثماني صالح لكل القراءات. ما يقولناش بقى شوية مفكرين زي كل شوية يطلع لك مفكر يقول لك احنا عايزين نكتب القرآن زي ما بنقراه. كده يبقى هيلغوا علم كبير من علوم القرآن وهي علم القراءات، والقراءات تفيد إسراء المعنى كمان، ليست فقط هو نغم أو تغيير، لا ده فيها إسراء للمعنى وزيادة للمعنى. وعادا وثمود وقد، يعني حتى وانت بتقرا تكتب قراءة حفص تقول وعادا وثمود تكتب ده الألف وتقرا وعادا وثمود، شوف قد ايه. ويروح حاطين عند الألف دي علامة خمسة كده يعني ايه مش هنقراها لأن احنا بنكتب بحفص. يجي بقى لو القرآن مكتوب بقراءة نافع يجي لك عند الألف دي يحط لك علامة التنوين وعادا وثمود، لأن العلامات دي كلها علامات محدثة، ما كانتش ايام في المصحف العثماني الاصلي، ده كان في نقط ولا في ضمه ولا فتحه ولا كسره ولا في الحاجات دي كلها. فهمت؟ الحاجات دي كلها محدثه. في عصر كده الايه؟ عبد الملك بن مروان ايام الدوله الامويه بترتيب كمان وايه؟ بترتيب وتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي المجرم ده. المجرم ده كان له ايادي بيضاء على القران بالرغم اجرامه، هو اللي اشار الى تقسيم الاحزاب والارباع والاجزاء، لانه كان حافظا القران حفظ متين يتحدى الناس بحفظه، كان لا يخطئ، اذا قرا قرانا لا يخطئ. ولما بقى تحداهم قال لهم اسمعوا لكم اقول لا اخطئ خطا واحد، فوصل لحد تبت يدا ابي لهب وتب ما غلطش ولا غلط من اول القران. قال في جيه حبل من نسي مثلا، اطفال المسلمين يقولوا مثلا الاطفال الصغير عشان ربنا يبين له انه قاهر فوق هذا. شوف خلاه يغلط في ايه؟ في الايه اللي ما يغلطش فيها اطفال المسلمين. سبحان الله، فهو كتاب عزيز. يلا يا سيدي. فقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نعم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لأن البيت يقوم على المودة والرحمة، وبيت العنكبوت الأنثى تأكل الذكر ومجرد أن يخص به. يبقى هنا الوهن هنا مش وهن في القوة، في قوة البيت، لا، في مودة البيت. لكن فتلة خيط العنكبوت دي، الفتلة دي التي تراها ضئيلة، لو جبت صلب بنفس قدرها تبقى أقوى هي من الصلب. شوف قد إيه بقى، حاجة غريبة يعني. لو جبت صلب بنفس قطر فتلة العنكبوت اللي هو إيه، بيت العنكبوت ده اللي أنت تشوفه كده الهواء بيهزه كده، تلاقيه أقوى من الصلب. لكن وهن بيت العنكبوت لكون الذكر فيه لا يأمن على نفسه. فتصور انت نايم ومتصور ان انساك هي اللي هتقتلك وتموتك، يبقى بيت ايه ده بقى؟ فاهم؟ يلا يا شيخ. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ما يدعون بالياء هكذا قراءه ابو عمرو وعاصم ويعقوب، باقي القراء بالتاء. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء. يلا يا شيخ. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وعشان كده ده إشارة إلى الحقيقة المحمدية أنها أصل الموجودات، تفسير صوفي للآية. لأن النبي كان يقول ومحمد حق، ما قالش الإيه، لا، يقول ومحمد حق، يقول الله حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والنبيون حق. ومعلوم أن الروحانية المحمدية لكونها أرسلت رحمة للعالمين هي أول الحقائق، فدل على أنه خلقها بالحق أي بالروحانية المحمدية. فالحق هنا هي الروحانية المحمدية. وخلق السماوات والأرض بالحق أي بالروحانية المحمدية السابقة للأكوان. إشارة صوفية قد لا يقبلها علماء الظاهر، ولكن إحنا مطمئنين لها. يلا يا سيدي. وذكرها على فكرة سيدي محي الدين بن عربي في الفتوحات، لست أول من نبه عليها. يعني أنا زمان نبهت عليها، وبعدين سبحان الله قرأت الفتوحات من سنة لقيته قالها سيدي محي الدين ابن العرب. عشان تعرف إن الحقيقة واحدة وربنا يفتحها لمن شاء. يلا يا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر أي أكبر من ذكرك له، لأنك إذا ذكرته ذكرك. إذا ذكرني عبدي ذكرته، وذكر الله أكبر من ذكر. فالصلاة أكبر الذكر بالنسبة للعباد، وذكر الله لهم بصلاتهم أكبر من صلاتهم. أدي ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي.